بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الأول من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في فضل شهر رمضان. وقد ألقي في اليوم الأول من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فمواصلة في شرح جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، نتواصل معكم في شرح كتاب الصيام. ونحن لم نبلغ هذا الباب، ولكنه لقرب شهر رمضان نقفز كتاب الصلاة وكتاب الزكاة، ونشرع في شرح كتاب الصيام للحاجة إليه. وقد لا أشرح في الطريقة الأولى كطريقة الأسانيد رواية ودراية، حاول أركز في شرح هذا الباب على الدراية أكثر من الرواية، وأحرص على المتن وعلى ذكر مذاهب العلماء رحمه الله تعالى. ولعله إن شاء الله إذا تيسرت الأمور وتهيأت الأسباب، فحين نصل كتاب الصيام في شرح جامع أبي عيسى نعيده مرة أخرى على نسق الشروح السابقة من التعمق في الحديث عن الرواه والرجال وما يتعلق بذلك. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الصوم، أبواب جمع باب، والباب هو المدخل إلى الشيء. أبواب خبر لمبتدأ محذوف، وأبواب مضاف، ويجوز إعراب أبواب مبتدأ والخبر محذوف تقديره أبواب الصوم هذا مكانه. المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول، ويجوز إعرابه مفعولا به لفعل محذوف يقدر اقرأ أبواب الصوم. الصوم في اللغة هو الإمساك. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص. فقولنا إمساك بنية، لا يختلف الفقهاء أنه يجب الإمساك في صيام الفرض قبل طلوع الفجر الثاني، واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في النفل، فقال طائفة حكمه حكم الفرض، وقال الأكثرون بأنه يجوز قبل انتصاف النهار. ونتحدث عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى بتوسع في بابها حين نصل إلى حكم النية في النفل. قوله عن أشياء مخصوصة، هذه الأشياء نوعان: النوع الأول المحرمات لذاتها، النوع الثاني المحرمات في الصوم، وهي نوعان: نوع مفطر بالاتفاق كالأكل والشرب والجماع، النوع الثاني نوع مختلف فيه كخروج المني بدون جماع وكالحجامة وكالقي ونحو ذلك. وقوله في زمن مخصوص، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا الزمن من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. مرة هذا الحديث، نعم، يعني في الصحيح

ثم تحدث الإمام أبو عيسى رحمه تعالى عن حديث أبي بكر بن عياش وتقدم الحديث عنه. نقف على قول المؤلف رحمه تعالى: باب ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم والله أعلم. في أسئلة الأخوة. نعم. والله الصواب أن تشمل أن الله يستر عليه ويغفر له، وغفر له أن الله يستر عليه ويغفر له. ولكن المغفرة تطلق في اللغة على مجرد الستر، تشمل المغفرة الستر والمغفرة. نعم. والله الأحاديث الواردة في أن النار ليس فيها أحد صفد أبوابها حمل على نار الموحدين، هذا قول طائفة من السلف يرون تخصص نار الموحدين. الحديث الواردة في لفظ الفناء هي لنار الموحدين، أما نار الكفار فلا تفنى أبدا. التصفيد يفهم من هذا، ولكن تخصيص النص القطعي في هذا لا نثبته إلا إذا فهمنا هذا النص على الفهم السابق. نعم. يعني يطلب غريما ولا كان يقصد الله والدار الآخرة، إنما لأن أجل الغريم، إن هذا لا يدخل في الحديث، لا يدخل إلا إذا قصد يعني الله والدار الآخرة، وقصد أيضا طلب الغريم. أما إذا كان لا يريد إلا الغريم ومن قبل ما كان يصلي، لكن صلى هذه الليلة وقام لأجل الغريم لا يجده إلا في هذه الليلة فهو يتحرى، هذا ما قام لا إيمانا ولا احتسابا. حتى من صلى عادة ولم يقصد الإيمان والاحتساب، أبدا سيئان الإيمان والاحتساب، لكن ليس معنى هذا أن بعض الناس يعني يحاول يستحضر النية حتى يقع في الوسوسة. بالقصد، النية القصد، والنية محلها القلب، التلفظ بالنية بدعة. الله أعلم. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.